اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.